وكثير من علماء الحديث في الهند والشام حسنوا هذه الأحاديث، ويكفي حديث الصحيحين الذي لا يختلف مسلمان في ثبوته، يكفي في إثبات ختان الإيمان. واجب؟ لا، مستحب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسوله.